تتم الصالحات إلا به، شرح آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد قال الله تعالى في بداية سورة البقرة بعد ألف لام ميم، وبينا المعنى للحروف المتقطعة المرة السابقة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد بينت بالأمس معنى الآية وبيان الكتاب والهدى والشك واليقين، وبقي قوله تعالى: هدى للمتقين. وإنما هذا القرآن هدى للمتقين وغير المتقين من المشركين والعصاة والفاسقين. فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، المؤمنون والمشركون والملحدون والفاسقون والعصاة من المسلمين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا بإبلاغ الرسالة للعالمين من الجن والإنس أجمعين. فقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هو مصروف عن ظاهره، ليس القرآن هدى للمتقين فحسب. هذه أول آية بعد سورة الفاتحة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهدى للمتقين على ظاهرها وعمومها تعني أن هذا القرآن لا يهدي إلا المتقين، وهذا لا يستقيم. فالظاهر مصروف عن ظاهره، قلت ومصروف عن ظاهره، والمعنى المراد هو ما قاله المفسرون. قالوا: وذلك أن قوله تعالى ذلك الكتاب، أي هذا القرآن العظيم المتمثل أو المشتمل على ما تشتمل عليه كتب المتقدمين، يعني قال البعض سورة الفاتحة، أي هذا القرآن العظيم كذا، سورة الفاتحة فحسب، قد اشتملت على ما حوته التوراة والإنجيل، قاله أهل العلم سلفا وخلفا. سورة الفاتحة فحسب. الشيخ الإمام ابن القيم كتب في كتاب اسمه مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فشرح هذه الآية في 3 مجلدات كبار جدا، وكتب فيها كلاما في غاية الجودة والروعة في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فلذلك قالوا هنا سورة الفاتحة فحسب، قد اشتملت على ما حوته التوراة والإنجيل، فكيف بكل سور القرآن؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وللذين أراد الله بهم الهدى والتقوى، والله سبحانه وتعالى قدير عليم حكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا القرآن فيه من العلم المتين والحق المبين لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الشك الريب وهو اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين، قد عرفت اليقين في المرة السابقة، ومعناه سكون الفهم مع ثبات الحكم، وهذا اليقين هو المزيل للشك والريب. قلت هذه قاعدة مفيدة نافعة، وهي أن النفي المقصود به هنا المدح، يعني إيه؟ فلا بد أن يكون متضمنا هذا النفي لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم لا شيء، والعدم المحض لا مدح فيه، العدم المحض لا مدح فيه. فلما اشتمل القرآن على اليقين، وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين الذي هو سكون الفهم واستقراره مع ثبات الحكم الشرعي، قال تعالى: هدى للمتقين. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالات والشبهات، وما به من الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآية الثالثة من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهناك ثلاث آيات عظام كبار، هذه الآيات تبين السبل، والسبل سبل سبيل الله وسبل الشيطان. هذه الآيات الثلاث: قل هذه سبيلي، سبيل واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشركون. وفي الآية الثانية من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الهدى. والآية الثالثة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قل هذه سبيلي سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه ثلاث آيات تبين السبيل والهدى والحق والرشاد والصلاح المبين. فقال تعالى هدى، وحذف المعمول، يعني هدى مطلقا لكل ضلالة، عموم كلي وشمول غير مخصوص، كما في حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فخيرا هنا شاملة وعامة لكل خير، من يرد الله به خيرا، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم بقواعد أصول الفقه، فهو خير في كل شيء. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في قواعد الإسلام، في معنى المقاصد الشرعية، في الحلال والحرام والسنة والبدعة والهدى والضلال، كل شيء من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كذلك هدى، فلم يقل تعالى هدى للمصلحة الفلانية فقط، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خيرا عامة كل خير، هدى عامة كل هدى في هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب أنزل ليتدبر ويفهم ويعمل به، والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قال: فلم يقل الله تعالى للمصلحة الفلانية فقط ولا لشيء للشيء الفلاني كذا، وذلك لإرادة العموم والقاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه فينقله من العموم إلى التخصيص، عموم مخصوص. وأنه هدى لجميع المصالح الدينية والدنيوية، لأن القرآن مرشد للعباد في المسائل الأصولية والمسائل الفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف. وقال تعالى في آية أخرى: هدى للناس، لكل الناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والآية الثانية: هدى للناس. وقلت قبل ذلك: القرآن يفسر بعضه بعضا، فآية تفسر آية وآية تفسر آية، بين الإجمال والتبيين وبين المحكم والمتشابه، المحكم الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا، والمتشابه يحتمل وجوها كذا وكذا وكذا وكذا. هدى للناس، هدى للمتقين، وهدى للناس عامة في كل الناس، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، أشد الناس فسادا وضلالا، وفي رواية: إلا على شرار الخلق. يبقى هدى للناس هدى للخلق، تمام؟ فعمم هنا أنه هداية لكل الناس، وهنا قال هدى للمتقين كما بينت في آيات الأسبوع، وكذلك في الحديث. فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر هجرية وعشرة أيام، تمام؟ هذا عموم كلي لكل من توفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرة، هذا عموم كلي صرف وخص بآية أخرى في بدايات هذه من سورة البقر. وفي بداية سورة الطلاق قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال، الحوامل التي في بطنها جنين، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. امرأة مات زوجها بالصباح في الفجر فولدت ابنها في العشاء فعدتها انتهت. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقوله هدى للمتقين عموم، خصص هدى للناس وللخلق أجمعين والجن والإنس، تمام. فعمم هنا أنه هداية لكل الناس، وهنا قال هدى للمتقين. ليه بقى العلة؟ لأن القرآن في نفسه هدى لجميع الناس، ولكن العصاة والمشركون والفاسقون الأشياء الأشقياء لم يرفعوا بهذا الكتاب رأسا ولم يقبلوا هدى الله تعالى، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الرفعة والمنزلة والعلو والشأن والدرجة والمكانة بالقرآن وفهم القرآن، والقرآن لا يفهم إلا بالسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن هذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفع بهم من عمل بهذا القرآن، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، ويضع به آخرين ذلة ومهانة وحقارة لأنهم نسوا الله فنسيهم. هو هذا، ولم يقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى بعد إقامة الحجج عليهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. من أشد الناس الذين نصروا الإسلام ونصروا الله ورسوله والمسلمين أبو طالب، ومات كافرا، عم رسول الله. جعل الله سبحانه وتعالى وقيد أبا طالب ليحمي رسول الله ويكون له شأن وظهر بالله سبحانه وتعالى، وهو سيد قريش وكانوا يحترمونه جدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى كل التمني أن يموت على لا إله إلا الله، وفعل ما فعل في هذه الأمة بهذا الخير منه، من أبي طالب. حتى أن مات كان معه صلى الله عليه وسلم قبيل موته بدقائق، كما في البخاري، صحيح البخاري: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند ربي. وصناديد قريش يقولون: أتترك ملة عبد المطلب، أبوك يعني اللي هو جد النبي؟ ما زالوا هكذا، وما زال رسول الله يقول، إلى أن قال: هو على ملة عبد المطلب، وهو عم رسول الله، ومات ورسول الله بجواره بجواره. فنزل قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قد يكون أولاد من أنبياء وهم كفرة وأبوهم نبي، كولد نوح سبحان ربي العظيم، وزوج نوح وزوج لوط وأبو إبراهيم. الحديث صحيح مسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مش كلام ده، هذا عم رسول الله هو في النار. فالقضية: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تكلم صحابي والنبي ذكر اسمه، ولكن الراوي لفطنته ما أراد أن يذكر اسم الصحابي الذي قال به رسول الله حيث لا تحدث فتنة. فقال رسول الله على المنبر لما أتى رجل من أصحابه ومن آل بيته، فقال النبي: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. رسول الله قال هذا: إن آل فلان الذي يقول كذا، هم يقولوا، هو يقول أنا من آل بيت النبي، هو صحابي، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، البخاري ومسلم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهدى للمتقين الذين يأخذون بأسباب الهداية، يفضل لغاية الأربعين والخمسين وداخل في الستين يقول يا شيخ ادعيني ربنا يسهل وأوصلي، لا، لابد أن تأخذ بالأسباب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إبراهيم أبوه في النار، نوح ابنه وزوجته في النار، لوط زوجته في النار، سبحان ربي العظيم. فالقضية هنا لابد من الأخذ بالأسباب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يأخذون بأسباب الهدى والتقوى والرشاد والحق والسنة والعلم. وقال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، أي شيء سواء في الدين أو في الدنيا. العاقل يقول لك هات لي دليل، أنا كلامك ما يلزمنيش، اديني برهان ولا بينة ولا حجة ولا معاك وصل ولا معاك عقد ولا شيء عشان تقول ده بتاعي. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم. فالله أرسل الرسل، ومن بعد الرسل ليس هناك نبي بعد الرسول، خاتم الأنبياء والمرسلين، فجعل الأنبياء ورثتهم، العلماء ورثة الأنبياء، وفي رواية العلماء خلفاء الأنبياء. رسلا مبشرين ومنذرين بعد أن ماتوا أهل العلم، وهم أهل السنة الذين يعلمون تأويله ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فقامت الحجة والحجج ثم أنكروها وجحدوها وصدوا وأعرضوا عنها، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره في عنقه عمله، اللفظ مصروف عن ظاهره، طائره في عنقه عمله، في عنقه ينفعه يوم القيامة أو يدخله النار. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الملكان على كتفيك ليل نهار، وأعضاؤك تشهد عليك، سبحان ربي العظيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل شيء مدون في هذا الكتاب. فتجد وتنظر إلى ما فعلت من الشر وما فعلت من الخير، كله مدون. فما لهذا الكتاب كذا، في كل شيء مكتوب. يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله غني عن العالمين، والهداية لك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. مع السلامة، انت حر. الحلال بين والحرام بين. أنا أقدر أخش أصلي التراويح وأقدر أقعد على القهوة أشرب شيش، ده موجود وده موجود. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك، أنت مخير أن تصلي ومخير أن تشرب المخدرات. ما تقولش ربنا جبرني، تبقى بتهرج، ينفعش. أنت ممكن تعمل مصيبة مع أمك وأبوك وإخواتك عشان عايز الفلانة البنت دي بحبها، وهم مش طايقينها فبتاخدها. إذن أنت عايزها، يبقى عندك إرادة، تمام؟ نفس المسألة في الملبس وفي المشرب وفي كل شيء. مش هتلبس حاجة مش عاجباك، يبقى ما تجيش تقول لي ربنا سبحانه وتعالى خلقني كده. لا يا حبيبي، أنت تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تعصي، هذا هو. فلا تقول ربنا سبحانه وتعالى قدر علي كذا. وبعض الناس يقولون هذا قدر الله، نعمل ايه؟ اقول له ماشي. رجل دخل على زوجتك وابنتك مثلا واراد بها السوء والشر، راح الراجل كلم الثاني قال له ده غصب عني، ربنا قدر عليا كده، يعتقد ان القدر ربنا سبحانه ان كل شيء خلقناه بقدر. نعم، ولكن انت تستطيع المعصيه وتستطيع ان تطيع الله، ولكن الطاعه تكاليف فيها مشقه. لسه هصلي العشاء والمغرب بشغلانه، وهصوم كمان، لا حول ولا قوه الا بالله، واعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يا عم في ايه؟ ربنا يسهل. سبحان الله، اليوم تؤخذ بعد ساعة، بعد ربع ساعة، إلا ربنا، ما ربنا يسهل. أنت سهل يعني، أنت دلوقتي تتجوز وتقعد جنب مراتك ما شاء الله على القعدة، وإن شاء الله ربنا هيرزقنا. الله أكبر، غصب عن عينك بتنزل تسعى في الرزق لولدك ولزوجك ولأهلك وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا في الدنيا، أما الآخرة هتروح النار أو الجنة. لازم تشتغل، مش تشتغل أكل عيش، لا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تخيل يعني الصغير والكبير عارف كل حاجة. الحاجات اللي بيسأل فيها أهل العلم حاجات قليلة، مسائل الزواج والطلاق والخلع وكذا والحيض والنفاس وبعض الأمور والصلوات والرضاع والموارد، حاجات كده يعني. لكن غالب الأمور الحلال بين والحرام بين، يعلمها الصغير والكبير. فإذا لا حجة لك عند الله، لا حجة لك عند الله. أكثر من 30 سنة ندعو الله إلى الله على بصيرة، ومن الذي يستجيب؟ ربنا بيسلسل الشياطين في رمضان، هو غير رمضان يعني، هو رمضان يتصلى فيه وزي الفل، وغير رمضان خلاص كل سنة طيب، الأجازة الصيفية جت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ولا تزر وزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية التي يراها العالم في الآفاق. والهداية نوعان، هداية بيان وكشف وتوضيح، وهداية توفيق والسداد ورشاد. هداية البيان بيّنها رسول الله لعمه أبي طالب، وعلم الحق من الباطل، ولكن حرمه الله هداية الرشاد والتوفيق والسداد. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغير المتقين لم تحصل لهم إلا هداية التوفيق والرشاد، هداية الرشاد وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. قلت ولما كان القرآن يفسر بعضه بعضا فقد قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله لا يزيغ الإنسان بعد أن علم الحق من الباطل ويزيغه، هو يزيغ نفسه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني إيه؟ قال أهل العلم أي أمالهم، قال أهل التفسير فلما زاغوا أي مالوا عن الحق بعد المعرفة، أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى بسببهم، ولما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية بسببهم، ولما زاغوا عن الإيمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب بسببهم. وقيل فلما تركوا ما أمروا به من احترام رسول الله وطاعته وطاعة الرب خلق الله الضلالة في قلوبهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، عقوبة لهم على فعلهم. قلت ويبرهن ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر هؤلاء العصاة والفاسقون والظالمون والمجرمون والمرتشون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية والسداد والرشاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.